ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسب الظمآن ماء حتى ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه يغشاه موج سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يرى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله